الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا كتاب منهج السالكين، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الخامس من شعبان لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة التاسع والعشرين من الشهر الثامن لعام 26 و2000. وقد وقفنا على كتاب الزكاة. نعم، تفضل. بقي بيت شطر أو يعني جملة من إيش؟ وأي قربة فعلها وجب من كتاب الجنائز. طيب، أقرأ كتاب الجنائز ثم لا بس كتاب الفقرة الأخيرة كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. نعم. وقال كتابه الزكاة. كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا خارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل من مال النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: الزائمة بالبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعن ربح التجارة. زكاة السائمة، فأما السائلة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بكم خاء أنثى، فإن لم تكن فليلومون الذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 إلى آخره. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، انتهينا فيما مضى إلى آخر فقرة وآخر جملة من كتاب الجنائز، وهو قوله رحمه الله تعالى: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. هذه مسألة يكثر الكلام حولها وتهم كثير من الناس، وذلك لأن المسلم إذا توفى له أحد أقاربه، لا سيما أحد الوالدين أو كلاهما، فإنه يلتفت يمنة ويسرى يبحث عن عمل ينفع والديه أو ميته، فيقول: ماذا أفعل للميت؟ هذا يحصل لكثير من الناس، بل ربما يحصل لعامة المسلمين عند الوفاة، يقول: ماذا ينفع الميت؟ فالسؤال يكثر حول هذه المسألة، لذلك أرجعناها إلى اليوم حتى نتكلم عليها بشيء من التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولو لاحظنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يفعل للميت من هذه 3، لوجدنا أنه أرشد إلى ماذا؟ إلى الدعاء. الصدقة الجارية يكون قد تصدق بها في حياته وقام بها في حياته، وهي جارية أي مستمرة، فيرجع إليه نفعها وأجرها وثوابها. أو علم ينتفع به، يكون العلم هو الذي نشره، تعلمه وعلمه، وهذا كما قلنا مرارا وتكرارا غير قاصر على ماذا؟ على أن يؤلف الكتب ويصنف المصنفات، وإنما كل معلومة ولو أدبا من الآداب أو سنة من السنن علمتها غيرك فرج ثوابها من الله عز وجل، وإن الله تبارك سيكتب لك أجرها من تفع بها. هذه السنة أو هذا الأدب أو هذه العبادة أو هذه الكلمة أو هذا الذكر، فكلما علمت أحدا من أولادك من أصدقائك من إخوانك من البعيد من القريب علمته شيئا من دين الله عز وجل فهو من العلم النافع الذي ينفع صاحبه بعد وفاته وقبل وفاته. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، لم يقل إلى هدى معناه إلى أحكام الإسلام أو أنه صنف مصنفات أو كتب أو أشرطة أو محاضرات أو خطب، لا، بل أطلق بهذا الإطلاق فقال: من دعا إلى هدى، أي هدى، لأنها جاءت هنا منكرة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي هدى، أي شيء من الهداية من الدين تدعو إليه وتعلم الآخرين، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا والله هذا يعني من أوسع أبواب الخير، حتى قال جل وعلا في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إيش الأسلوب هذا ومن أحسن قولا؟ من يعرف؟ أحمد، استفهام بمعنى إثبات، لا النفي، يقول النفي عكسه. فالمعنى في المعنى يا عبد الله هو استفهام، جيب استفهام ثاني. طيب وصلنا استفهام بعدين، توني قلتها كانت منتبه، أنا مو مش انتبه. ما اسمك؟ ها؟ يلا مجبور. يعني ليس يعني نفي، هذا استفهام يفيد النفي، بمعنى لا أحد، ليس هناك أحد أحسن من حالا من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دائما نسمع كثيرا أن التوحيد هو خير الأعمال وأن الصلاة عمود الإسلام. نعم، والأمر كذلك، التوحيد هو الأصل والصلاة عمود الإسلام، لكن دعوة الناس إلى التوحيد ودعوة الناس إلى الصلاة أيما ينتفع به المسلم أكثر؟ أن يصلي 50، 60، 70 سنة، أو أنه يعلم الناس الصلاة ثم يصلون ويعلمون الآخرين والآخرون يعلمون من بعدهم؟ إذا مات هل سيصلي ركعتين؟ واحد مات هل سيصلي ركعتين؟ ركعة وتر لا يستطيع أن يصلي. لكن إذا علم غيره الصلاة فأجره مستمر كلما استفاد أحد مما علم. انتبهتم لهذا الفضل العظيم؟ يقول: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا وحالا ممن دعا إلى الله، والدعوة إلى الله تبليغ العلم وتعليم الناس، وعمل صالحا وقال إن المسلمين. التوحيد توحد الله في قلبك، توحد الله في جوارحك، توحد الله بألفاظك وكلامك. تعليم التوحيد هذا أعظم، لذلك هي مهمة الرسل، تعليم التوحيد وتعليم الدين وتعليم الأخلاق والآداب. وما أرسلنا من قبلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل الرسل يبعثون، ماذا يقولون لأقوامهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه الدعوة شيء عظيم جدا، أنك تعلم الناس العلم. لو علمت أحدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم حسنة في هذه؟ كم حسنة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها 30 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو علمت أحد أولادك، ولدك صغير، مو متزوج، جيب ولد عشان تعلمه عشان تأخذ الحق على نفسك قبل تموت، صح؟ فكلما سلم ابنك وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 ولك 30، هو خير خير ما شاء الله. فكيف إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر؟ كيف إذا علمته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان عن لسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان؟ كيف إذا علمته الصلاة والآداب والأخلاق والتقوى والصدق والأمانة؟ كيف إذا علمت طلبة، إذا علمت جيلا، إذا علمت أمة، إذا علوت المنابر، إذا صرت واعظا، إذا صرت معلما، كم لك من الأجر؟ شتان بين ذلك الذي يعلم الناس وبين ذلك الذي يقتصر على نفسه فيعمل عمل صالح لنفسه، فرق كبير جدا جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، ومن أجل الحديث الدالة على فضل تعليم الناس الخير، قال إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الرصيد. تقول عندي مجمعات ولا تقول عندي أموال ولا مزارع ولا تعلم الناس الخير لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، وما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. علم، أي علم لكن ينتفع به، أن يكون علما نافعا، لأنه من دعا الضلالة كان عليه من الوزر من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذاك من آثامه شيء. الأمر أيضا خطير إذا علمت الناس بدع ولا سحر ولا شرك ولا تعلق بأولياء ولا تشيع، هذا الأمر خطير جدا. لكن من علم الناس الخير ولو سننا ولو مستحبات ولو سنة مثلا السواك أو الأذكار أو إلى آخره، كل ما انتفع به، كل ما ينتفع به من بعدك أو ينتفع به غيرك يكون لك مثل أجره. الأمر الثالث قال: أو ولد صالح يدعو له. لم يقل يصلي عنه، ولم يقل يصوم عنه، ولم يقل يقرأ عنه القرآن، ولم يقل يتصدق عنه، ولم يقل سوى أنه قال أو ولد صالح يدعو له. لذلك كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه يقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السياق يدع ما هو أنفع للميت فيترك النافع ويدع ما هو أنفع، وإنما ذكر ماذا؟ ما ذكر ماذا للميت؟ الأنفع والأفضل والأحسن. فقال في هذا السياق: أو ولد صالح يدعو له. ما قال يفعل له شيء من الأعمال سوى الدعاء. وأن أكثر الناس أو إن كثيرا من الناس يسأل متحمس، لا سيما في بداية الوفاة، وفاة الوالد أو الوالدة أو القريب أو الأخ، ماذا أعمل ماذا أعمل؟ وقد تعودوا فقط يريدون إيش؟ الصدقات. تعلموا على الدفق، الله جل وعلا يكتب لهم الثواب. كم أدفع؟ ماذا تصدق؟ نقول له ادعو له. الدعاء فرغ منه بس غيره، لا، الدعاء أنفع شيء. ولذلك قد لوحظ على كثير من الناس ومن له قريب ميت أحد والديه أو كذا، فليلحظ ذلك في نفسه، الحمد لله، فليلحظ ذلك في نفسه. من له ميت قريب أحد والديه أو أخ أو زوجة أو ابن أو الآخرة أو صديق، فليلحظ هذا في نفسه، أنه في بداية الوفاة كان يدعو كثيرا له، ثم ما زال، صح ليس كذلك؟ فكيف عاد إذا طالت السنوات وصار لم يتوفي 20 أو 30 أو 40 سنة، من ذا الذي سيستحضر ويدعو لميته؟ في البداية تو متأثر، الله يرحمه، بعدين الله يرحمه، بعدين يمكن بالسنة بالسنتين ما يتذكره، خاصة إذا سهى ولها وغفل، وهذا في الحقيقة تقصير. تقصير. اعلم أنك إذا دعوت الله عز وجل للميت فإنك في عبادة لله عز وجل. أنت مستفيد من هذه العبادة، أنت بتقول اللهم ارحمه، الله رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لي أخي. أنت مستفيد من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ الدعاء هو العبادة، فأنت مستفيد من هذا الدعاء، أنت تدعو الله له ينفعه الله بدعائك، وأنت تنتفع قبل أن ينتفعه كونك توجهت إلى الله ودعوت الله وحده لا شريك له، أنت موحد لله بهذه العبادة، متجه إلى الله عز وجل، الدعاء هو العبادة. تأمل كيف قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مهم جدا وهو في الترمذي في جامعة، حديث صحيح مهم جدا، قال الدعاء هو العبادة، يعني كأن ما العبادة إلا الدعاء لأهميته لأنه مهم. قال الدعاء هو العبادة. ماذا قال في عرفة في الحج؟ قال الحج عرفة، مع أن الحج عرفة غير عرفة، الحج فيه إحرام وفيه طواف وفيه سعي وفيه الوقوف بعرفة وفيه المبيت مزدلفة وفيه المبيت بمنى وفيه رمي الجمرات وفيه الذبح والنحر، ومع ذلك قال الحج عرفة لأهمية هذا الركن. وقال الدين النصيحة، مع أن الدين شعب، لكن قال الدين نص لأهمية النصيحة في الدين ومكانتها في الإسلام، وهنا قال الدعاء هو العبادة. حتى الذي يصلي لسان حاله هو يدعو الله عز وجل، وكثير من صلاته فيها دعاء، بل أن الصلاة سميت صلاة اشتقاقا من كلمة إيش؟ الصلاة، لأن الصلاة لغة معناها الدعاء. ولولا هذا الاتصال الكبير بين الصلاة وبين الدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل لما سميت الصلاة صلاة، لكن اشتق للصلاة الشرعية التي هي التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، اشتق لها اسم من الصلاة اللي هو الدعاء لأهمية الدعاء. فأذكر نفسي وأذكركم جميعا أننا إذا بحثنا أو التمسنا أو أردنا أو حرصنا على أن نجد شيئا ينتفع به الميت، فليكن أول ما نحرص عليه ونكثر منه ونتمسك به ماذا يا عبد العزيز؟ الدعاء. قال أو ولد صالح يدعو له، كثيرا ما ينبه عليه شيخنا الثاني رحمة الله عليه ويقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع الأنفع ويتف النافع، ما قال يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يصوم عنه ولا يقرأ له القرآن ولا يعمل له ختمات ولا يوزع له أشرطة، إنما قال إيش؟ قال أو ولد صالح يدعو له. طيب هذا متفق عليه، لكن بودهيم، تعرفون بودهيم ارفع يدك بودهيم ولا ابو ادهم؟ ادهم ولا ادهم؟ ادهم ايه وادهم، شوفوا هذا الحلو هذا، شو يقول ابو ادهم وقد توفى الله عز وجل، يعني توفى الله اخاه العام الماضي او قبل الماضي قبل 6 شهور العام هذا رحمه الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوأدهم، أنا شفت عارف من العيون، عارف من العيون شو يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح، وهذا أخوي ما هو أبوي حتى، ولد صالح يقول أدعو له ولا أوقف؟ لا توقف، لأن الله عز يقول في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء كما يكون للوالدين يكون أيضا لغيرهما. وما صلاة الجنازة إلا دعاء للميت واللي صنعه كلهم أولاده؟ لا. وقال سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وقال استغفروا لأخيكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته يقول فلان رحمه الله وغفر الله له وصلى على الميت وقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. إذا الدعاء هنا لما قال الله عليه وسلم أولا صالح يدعو له، لم يرد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص بمعنى أنه لا ينتفع من الدعاء إلا إذا كان الداعي ابنا له أو ولدا له، كلا، وإنما هذا هو الغالب والألصق والأقرب أن الواحد يدعو لوالديه، وإنما الدعاء مطلق لكل مسلم تدعو، سواء من إخوانك، من أقربائك، زوجك، جدك، عمك، خالك، ادعو. وأعيد وأكرر وأقول أنت إذا دعوت أنت في عبادة لله، حتى لو دعوت لشخص قد تكون إيش أنت مخاصمه أو تبغضه أو تكرهه أو اعتدى عليك، تدعو الله له أيضا أنت على خير، لأنك إذا دعوت له أنت تدعو الله عز وجل، أنت تعبد الله، فأنت في عبادة. لو سألت الله أن يغفر لفلان الذي تكرهه أنت، أو الذي سبقا أكل مالك أو ضربك أو شتمك، تقول الله يغفر له، الله يتوب عليه، اللهم اغفر له واللهم ارحمه. انتبهتم؟ وابن مسعود رضي الله عنه سرق متاعه أو سرق ماله وكان قد وضعه في عمامته، دخل السوق وشوف الإمام ولا المحفظة نشلت، فأخذ الناس يدعون عليه، وإلا به يقول يدعو له أن إن كان محتاجا يسأل الله أن يسد له حاجته بهذا المال، وإن كان غير ذلك فأسأل الله عز وجل أن تكون آخر سرقة له وأن يتوب الله عليه. بالمناسبة خطبة الجمعة أنا قاعد أخطب على المنبر هذا، طلعت ولا واحد حرامي محترم الله يغفر له توب عليه ضايق فلوسه من السيارة، شو مسوي؟ طلع البوك في 130 كسر خاطر الظاهر، خل 100 وخلى لي 30، والله ما دعوت عليه، أسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يجعله كما قال المسعود آخر سرقة في حقه، وأن يتوب الله عليه وأن يمن عليه بالهداية. المهم جزاه الله خير بعد ما أخذ الهويات وحط 30 وأخذ 100، يلا ما عليه. الشاهد أنك إذا دعوت إلى أي مسلم أنت لك أجر في هذا الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. طيب، كان الشيخ عثيمين رحمه الله يقول كلمة يستعجب منها كثير من الناس، يقول أما الحج عن الميت والعمر عن الميت والصدق عن الميت فهو جائز وليس بمشروع. الناس تتعجب كيف جائز وليس بمشروع. قال المشروع الدعاء للميت. طيب الحج العمر الصدقة؟ قال جائز وليس بمشروع. كيف يا شيخ ليس جائز؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ابتداء، ما قال حج عن موتاكم، ولا قال اعتمر عن موتاكم، ولا قال تصدقوا عن موتاكم، وإنما استؤذن بذلك عليه الصلاة والسلام فأذن. قالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. هذا الذي ورد. يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها الصوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على أمك دينا أو على أمك دينا أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقضوا، فدين الله أحق بالقضاء، أو فدين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ويستأذن بأن يعمل كذا وكذا الميت من صدقة أو حج أو عمرة أو صيام قضاء صوم واجب كالنذر، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال للناس حج عن موتاكم أو تصدقوا أو لا، وإنما قال ادعوا له. فكان يقول هذه الكلمة الشيخ، يقول الدعاء مشروع للميت ومستحب، وأما الصدقة والحج والعمرة فهو جائز وليس بمشروع، لأن استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن به، ولكن المشروع الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء للميت. بقي هنا أن نقول، لكن الشيخ بن سعدي هنا رحمه الله يقول وأي قربة فعلها وجعل ثوابها المسلم نفعه ذلك. أنت بساعة قلت إيش وجعلها إيش؟ كنك عبارة قرأت غير العبارة، شو قلت؟ وجعل ثوابها إيه؟ لحي أو ميت، ما عندها لحي ميت. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. أنت شنو عندك النسخة؟ وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. طيب، هذا الإطلاق ليس موضع اتفاق عند العلماء. فالشيخ من يقول أي قربة، بمعنى لو أنك تسبيح، تهليل، قراءة قرآن، صلاة، قيام ليل، صلاة ضحى، أي قربة تفعلها وتنويها بأن ثوابها لفلان أو لفلانة، سواء كان حيا سواء كان ميتا، لكن بشرط أن يكون مسلما، نفعه ذلك. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، بأن الميت والحي ينتفع بالعمل الصالح إذا أهدي له، إذا تبرع به له. القول الثاني، لا، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما قام به الإنسان بنفسه أثيب عليه وقبل منه وأجر عليه، وأما أن يعمل إنسان عن آخر فلا. وهذا القول كما تلاحظون على طرف نقيض مع القول الأول، لكن القول الوسط أن الأصل أن المسلم يفعل لنفسه ويساب ويؤجر على العمل إذا قام به بنفسه، وأما أن يعمل الآخر له فهذا ما لا دليل عليه. قال: لا، في دليل، الصدقة عن الميت أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، والحج والعمرة، ووفاء النذر، الصوم، في أدلة. قالوا: إذن نحن نمنع من أن يتبرع أحد بعمل الآخرين لعدم وجود النص، ونأذن فقط ما ورد به النص، فما ورد به النص قلنا به، وما لم يرد فلا نقل به. وهذا القول وجيه جدا. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة كانت متيسرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم الصحابة يعملون أعمالا صالحة، وعندهم أقرباء قد ماتوا قبلهم، ولا لا؟ ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قبله من؟ حمزة عمه سيد الشهداء، وقد ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيتصدق به أو يتبرع به أو يجعل ثوابه قربة إلى الله عز وجل يستفيد منه عمه حمزة رضي الله عنه أو زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكذلك الصحابة يقرؤون القرآن ويعملون صالحا، لم يتبرعوا بحسناتهم لأقربائهم. وهذا أمر كما قلنا مما أصلناكم عليه وما زلنا نؤصلكم عليه، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لو كان هذا مما يشرع ومما يقبل ومما يصح ويتقرب العبد إلى الله لقلنا لا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن أبدا لم يرد أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتبرعون بقراءة القرآن لفلان. فلذلك التوسط في هذه المسألة أفضل وأرجح وأوجه، أن يقال لا يشرع التبرع بالقرب للأموات ولا للأحياء إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص تقربنا إلى الله عز وجل وتبرعنا بالقربات إلى أمواتنا، وما لم يرد به نص توقفنا عنه، فنحج عن من لم يحج، ونعتمر عن من لم يعتمر، ونتصدق عن أمواتنا، ونفي بنذورهم من صيام نحوه، لكن لا نقرأ القرآن لهم، ولا نسبح ونهلل ونذكر الله لهم، ولا نصلي ركعتين وأربع ركعات، ولا صلاة ضحى ولا قيام ليل لهم، لعدم ورود ذلك في السنة، ولا هو أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. استدل البعض ممن يقول يجوز التبرع بجميع القرب بلا استثناء بأن المسلم له أن يتبرع بماله، بحر ماله، ماله الخاص للآخرين، فقالوا كما أنه يتبرع بماله الخاص للآخرين فما المانع أن يتبرع بحسناته للآخرين؟ والجواب على هذا، هذا استدلال وجيه، ملكي وحلالي واتبرع فيه، كذلك أعمال الصالحة، أنا اللي قرأت وأنا اللي تعبت بتبرع لوالدي، ما المانع؟ نقول المانع أن الصحابة ما فعلوا ذلك، والصحابة كانوا يعرفون أن الواحد بإمكانه أن يتبرع، فلما لم يتبرعوا؟ لماذا ما قالوا نتبرع بأعمالنا الصالحة بقراءة القرآن ونحوه كما نتبرع بأموالنا؟ فلما لم يرد ذلك عنهم مع تيسره عندهم، ميسر أو غير ميسر، كان يقرأ القرآن والقرآن عندهم لا يكلفهم شيء، وهم منهم من هو حافظ كتاب الله ومن يحفظ كثيرا من كتاب الله ومن ما يحفظ من كتاب الله ما شاء الله له أن يحفظ، فما كانوا يقرؤون ويتبرعون. وإنما أنا أكثر من ذكر قراءة القرآن لأنه هو المثل أو هو هي المسألة اللي عليها الكلام التي يكثر فيها الكلام، اللي هي ها تثويب قراءة القرآن للآخرين، عرفتم؟ حتى أن في بعض البلاد ماذا يفعلون؟ يأتون بقارئ ويدفع له أجرة، وهناك قراء أو هناك يعني بعض من جهز نفسه وأتقن من القراءة ما أتقن وجودها وصوته جميل، شنو وظيفته؟ يقرأ في المعاتم أبد على النقال، موزع كرته عندكم ميت جايكم، وين عنوانكم؟ وجلس وقام يقرأ لهم يقرأ لهم يقرأ لهم ويأخذ المكسوم مع عشاء طبعا ويمشي، وظيفته يقرأ في المعاتم، عرفتم؟ هذه الأعمال في الحقيقة ما أنزل الله من السلطان وليست من منهج السلف، ما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل نكتفي بالدعاء، والدعاء هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك ما هو نافع للميت لقال أو ولد صاحي يقرأ له القرآن، ماذا قال يدعو له؟ واضح؟ بقي شيء في هذه المسألة؟ حد عنده سؤال في هذه المسألة؟ آه. نعم. إيش؟ لو قرأ لنفسه الميت إيش قاعد نقول حمل اليوم؟ ما فعله الصحابة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما فعل، نقول اتركه، نقول يا حبيبي اتركه، لا تفعل هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن لخديجة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن لحمزة، عرفت؟ لم يقرأ القرآن لبناته اللاتي توفاهن الله قبله. نعم، مصاحف، هذا من باب الصدق، من باب الصدق، لو واحد صدق بكتب مصاحف أو بماء أو ونحوه لا بأس. نعم، من اعتمر عن نفسه يكفي، اعتمر عن نفسك وادعو له. هنا مسألة أيضا ذكرني فيها عطى الله جزاه الله خير، ألا وهي أن كثير من الناس كأنه يزهد الأجر لنفسه، كأنه شايف نفسه أنه إيش، ما دام أنا حيته ويمديني، لكن اللي مات هذا، فالحاج عن فلان والعمرة عن فلان وعن فلان والصار فلاني عن فلان ويصلي عن غيره، طيب وأنت؟ حتى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، هذا الميت غالي عليك، قد يكون والدك أو والدتك أو نحو ذلك، لكن لا يعني أنك تنسى نفسك وتقول كأنك في غنى عن الأجر، ورايح العمرة حق الوالد، ورايح عمرة ثانية حق الوالدة، ومش عارف إيش حق فلان حق علان حق الجيرانهم، وأنت محتاج إلى العمل الصالح، اذهب للعمرة لنفسك واجتهد في الدعاء لمن شئت، ادعو لوالديك لإخوانك لجيرانك لعموم المسلمين، وهذا الدعاء، وأنت تدعو الله عز، أنت تتعبد الله، أنت لك أجر أيضا، واضح؟ طيب غيره؟ نفس الشيء، يعني هذا قال مصحف عند قلت كتيب من واحد بعد مجلد، نفس الجواب. تبي كلمة مغفور له يعني؟ هذا خبر، قصد المغفور له يعني اللهم اغفر له، مثل رحمه الله، ومقصود انه ايش؟ قد غفر الله له او قد رحمه، وهذا يعني قصد الناس غالبا انه غفر الله له، معناه مغفور له يعني غفر الله له، رحمه الله يعني اللهم ارحمه، هذا معناه. غيره هو عاد بعقيلة سلطة طويلة. ايش قلنا احنا؟ الصدقة تصدق مباح. غيره الحج والعمرة والصدقة وقضاء الدين، هذا النفس أذن به، لكن الصلاة عنا القراءة في القرآن هذا لم يأذن به نفسه، ولم يسأل عنه صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به. غيره يحتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الولد أنه كسب أبيه، أنه كل ما عمل عمل فلوالده أجر وثواب، كون لوالده أجر وثواب هذا ما في شك، لكن هل كل شيء يكتب للوالد؟ الله أعلم. لذلك من مقاصد الزواج أنك تتزوج وقصدك إيش؟ أن يرزقك الله عز وجل أولادا صالحين ينفعك الله بهم. ليس معنى ينفعك الله بهم فقط أنك تتفهم أو تنوي أو تقصد أنه والله يطلع هذا موظف كذا وهذا طبيب وهذا مهندس وهذا يجيب لك أموال، لا، صلاح الولد ويدعو لك ويكتب الله لك في صحيفتك ما لا يعلمه إلا هو، حتى يأتي الرجل يوم القيامة في الحديث فيجد في صحيفته من الحسنات ما لا يذكره، من أين لي هذا؟ فقال لك ولد صالح يدعو لك. شوف، ويقرأ القرآن، إذا حفظ القرآن وقرأه يلبس والده إيش؟ حلة وتاج الوقار، لأن ابنه حفظ القرآن. لذلك أنا سبق قلت وأكرر لأن التكرار فهم الشطار، أن المسلم إذا تزوج ونوى أن ينجب ذرية ونيته بذلك ذرية يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، هذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يخرج الله من ظهور المشركين عباد الأوثان والأصنام من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فكيف أنت يا مسلم لا ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ ثم أنك لو نويت، هذه نيتك، أن يرزقك الله ذرية يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، فإذا ماتوا وهم صغار وهذه نيتك لك أجر، ويكون لك إيش؟ ستر من النار، ويشفعون لك. فإذا كبروا وصلحوا فهذا هو المراد، فإذا كبروا وضلوا وانحرفوا لك أجر بعدل ولك أجر، لك أجر ولك أجر، لك أجر، لأن أنت نيتك ماذا؟ أن يخرج صالحا. كونه لم يهتدي، ما اهتدى، ما استقام، لك سيثيبك الله على النية، النية لها أجر والعمل له أجر آخر. بل ماذا يتوقع من كل مسلم موحد سني ولله الحمد؟ أن يكون أبناؤه موحدون على السنة، حتى لو كان عنده ما عنده ولا يدخن ولا مسبل ولا على الأقل موحد، هذا هو الغالب. ما يطلع لك أولاد روافض ولا نصارى ولا يهود، شو يطلع منك؟ هذا الغالب ولله الحمد، ولا لا؟ الناس تبع لأبائه، حتى لو مسبل ولا مكسل شوي ولا صح ولا ساقط ولا دور ثاني، لكنهم موحد لله عز وجل، هذا الغالب. نعم قد ينحرف بعض الأبناء ويصير مشرك ولا ملحد، هذا ممكن، لكن ما هو الغالب؟ ما هو الغالب؟ انظروا إلى إلى إلى أنفسكم وإلى آبائكم، كل واحد طلع تبع أهله، هذا احمد الله، الله خلقك مسلما، خلقك سنيا، فالغالب المتوقع الأقرب أن أبنائك سيخرجوا موحدون الله عز وجل وهم على السنة، عندهم تقصير تقصير، ومن ذا الذي ما ساقط، ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ كلنا ذاك الرجل، كل العالم عنده أخطاء عنده تقصير. أنجب يا حبيبي، شد حيلك، ماشي، يلا. شنو جاي؟ ايه طفل ثاني. ايه اسمع لي هذا. ايه اسمع، في بعض الناس تصدق عن النبي عليه السلام. سبحان الله. سبقنا قلنا افتكر يمكن عشرات المرات ان اجر الامه كله في ميزان من؟ في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدق عن نفسك للنبي صلى الله عليه وسلم مثل اجرك، لانه هو الذي دل الامه على التوحيد وعلى الصدقه وعلى الحج وعلى العمره وعلى الصلاه وعلى الذكر. ما من عباده اصلا لا تقبل عباده الا اذا كانت على سنته، وهذا مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله. فما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق عنه. انظر كيف يتصدق على النبي عليه الصلاه والسلام وينسى نفسه. فانت اعمل لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه. يعني الاولى ان تعمل لنفسك، ودعوتك لوالديك وغيره وغيره وغيره، هذا كله ايضا لك في اجر، لان هذا من الاعمال الصالحه تقوم بها انت. من الاعمال الصالحه ان تدعو لوالديك، لان هذا بر، والبر قرب الى الله، لان هذا دعاء، والدعاء والعباده. واضح؟ نعم. ثم قال رحمه في حد السؤال خلاص حط الله بالنسبة للأجر. أيوة. إيه في أجر. نعم، لو حجيت عن الميت لك أجر، تمرت عن الميت لك أجر، لكن كم من الأجر الله أعلم، لكن لك أجر. كل عمل صالح يؤجر عليه المسلم. نعم هناك أعمال صالحة ذكر فيها الأجر والثواب، من عمل كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا، صح؟ كتب الله إلا كتب الله له كذا، إلا كان كعدل رقبة، إلا صح؟ لكن بعض الناس يأتي يسأل، طيب بعض الناس إذا فعلت كذا ما هو أجري؟ نقول لم يرد عن صلى الله عليه وسلم ما هو أجرك، لكن ورد ماذا؟ قوله جل وعلا ها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة وما فوق من العمل الصالح لك أجر عليه. علي الدعاء يعني شلون مش فعل قوي؟ يعني مثل البنادول في 250 في 500 شلون يعني الدعاء قوي؟ كل ما أخلص الإنسان في للاعب الدعاء، فاعلم بارك الله فيك بأن الإنسان إذا دعا إما أن يستجاب له وإما أن يصرف عنه سوء وإما أن يدخر له ليوم القيامة. لما علم ذلك الصحابة قال رسول الله إذا نكثر من الدعاء، يعني دعوتك ما تسقط إذا قبل الله دعائك وأخلص لله عز وجل ولم يكن هناك موانع كأكل الحرام مثلا والشرب الحرام، فإما أن يستجاب لك وإما أن يصرف عنك سوءا وإما أن تدخر ليوم القيامة. قال يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، ادعو فقط، لا تحمل هم الإجابة وإنما احمل هم الدعاء. هل أنت توفق وتدعو ولا تنسى وتسهو؟ إذا دعوت الله عز وجل لا تنتظر ماذا سيكون، ادعو واستمر. وما يدريك أن عدم الاستجابة أو تأخر الاستجابة في صالحك. لو أن شخصا ما دعا لأخيه أو لزوجته أو لزوجه أو اللهم اهديه واهتدى اليوم الثاني توقف، صح؟ لكن عند واحد دائما عكس السير من الأولاد، يا رب تهدي يا رب تهدي يا رب تهدي، يمكن 4-5-10 سنوات ثم اهتدى بعد 10 سنوات، كم أخذ من الأجر وهو يدعو الله عز وجل 10 سنوات هذه؟ حتى ابن القيم يقول رحمه الله إن الله يبتلي العبد ليعلمه كيف يلجأ إليه، لأن أكثر الناس ما يلجأ لله إلا عند المصيبة. وأنا دائما أضرب مثل وأكرره، واحد بينقطع عند البنزينة، بينقطع في السفر ما في محطة ولا شايف محطة، يقعد يقول يا رب يا رب الله يستر، خاصة مع زوجة وعياله وبالليل، يا رب يا رب يا رب يا رب، لين من يوصل محطة ويقول يا رب. لكن لو شايف والله مفول ها صب الشاي عطنا الحد، ما يقول يا رب ولا يذكر الله يمكن، صح؟ لكن سبحان الله عندما يحتاج يقول يا رب. هذه نعمة من الله، المصيبة فيها فوائد المسلم تكفير الذنوب، يلجأ إلى الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى، تبين له أشياء كثيرة ما كان في الحسبان لولا أنه أصيب بهذه المصيبة. الإنسان لا يتمنى المصائب، المصائب ستأتي شئت أم أبيت، لكن كيف نستثمر هذه المصيبة؟ عرفت؟ جزى الله الشدائد كل خير. ليش؟ قال تعلم الصديق من العدو. كثير من الناس ما كنت لتعرفه لولا أن وقعت مصيبة. ما أكثر الإخوان حين تعدهم، وفي النائبات حين تندبهم قليل. ش كثر الشباب وش كثر الربع وش كثر عطم، بس عزيمة عطم قاعدة عطم ش كثر، لكن ها في النائبات نفلس تكفى والله اسمح لي. الثاني الرابع الخامس شافك صد عنك ها، قال وفي النائبات حين تندبهم قليل. نعم عند الجلسة والراحة. أنا أذكر كثير من الأخوة بعض الناس اللي شاف له واحد كيف حالك شلون ابتسم وجهه، والله يا أخي أنا أمر بظروف صعبة الابتسامة مبتسم، يوم شاف المقدمة أنه والله عندي وكذا وأمر بظروف ما خلص قصته إلا بفوزها الطول طول تبتسم بوجه ها ذر فيها ها. هذه عند كثير من الناس، عند كثير من الناس، حتى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصدق كأن عليه درع حلق حديد، كلما تصدق توسعت، بينما البخيل كلما أراد أن يتصدق ضيقت عليه، يضيق صدر عند الصدق. ها يشوف إذا في شيء حلو استانس عليه. بعض الناس يأتي واحد إيش يشوف حسباله زبون، أهلا نتفضل تفضل يقول ممكن تلفون هناك تلفون، يمكن هذا التلفون تعطيه تنقذ موقف شغلة لك أجر أكثر. لكن الناس أصبحت مادية دائما تحسب بالورقة والقلم. فهذا المقصود أن المسلم يعمل صالح ويبتغي ما عند الله، واضح؟ فالمصيبة هذه صحيح أنك أنها مصيبة، لكن تعلمك الدعاء، تعلمك الصبر، تظهر لك إفرازات كثيرة، واضح؟ طيب خلصنا البعد باقي الظاهر ما راح نخليهم باب الزكاة، كتاب الزكاة يلا سكرنا عشان تاخذوا راحتكم بالأسئلة. يلا آخر 50 سؤال. طب. نعم كسب شو إيش في؟ ما أدري ما استحضر علي. الولد كسب أبيه مشهور الحديث. نعم. لا الوصية الإنسان يوصي بثلث ماله، أما وصيك بتحجر عني كل سنة ما يلزم الوفاء بها. الوصية بإهداء شواب يعني هذا قاعد يقول لك لو قال أوصيك تحج عني كل سنة شنت عني يعني ثواب ما يلزمك التزام بها. نعم نواف صدقة أن تذبح وتصدق الميت ما في معنى. نواف ما شاء الله نواف ايه نعم اثناء الحياة يتصدق بها الانسان ويستمر اجرها لو فعلت له لا مانع، لان هذا يدخل من باب الصدقات التي اذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم غيره نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اللي هو ايوه انا قلت ان الدعاء انفع، وتلك الاعمال التي ورد فيها النص جائز، وقلت كلام الشيخ الثيمين رحمه الله عليه الدعاء مشروع والصدقه ايش جائزه، واضح؟ نقتصر على النص كون افضل دعاء ما في شك افضل شيء الميت الدعاء. غيره سعد نعم نعم يجوز على الميت. لا، في أدلة على الميت أيضا. لبيك اللهم حج عن شبرمة، تذكر شبرمة؟ يمكن كان ميتا. لا، الحج عن الميت ما في إشكال 100%، ما في إشكال، يفتي به العلماء، ولو بحثت قد تجد أدلة أيضا. نعم، غيره. الصلاة على الجنازة بعدما تدفن سنة، ذكر مقيم في إعلام موقعنا أنها سنة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الرجل الأسود أو المرأة السوداء، شك الراوي أن رجل أسود أو امرأة كان يقوم المسجد ومات بالليل ودفن، فلما سأل عنه صلى الله عليه وسلم، لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قد مات. قال هل لا آذنتموني؟ قالوا مات بليل. قال دلوني على قبره أو قبرها، فقام فصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازته بعد ما دفنت. نعم، غيره. نواف، السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. نعم، ما كان أنفع للمتصدق عليه سقي الماء أو الطعام أو الكسوة حسب الحاجة. نعم، بالنسبة للخضوع في رقبة الخضوع أو صدق يعني الرجوع عن الحج شو نرجع عنه؟ صدق وانتهى. يعني في واحد عن شخص صدق عن شخص بعدين شافه ما يستاهل، عن شخص من عند الأخوة يعني قتل يعني ايه خلاص تصدق عسى الله يتقبل، لكن لو تصدق لكافر ما يقبل اصلا يعني، لكن يؤجر على نيته. طيب، هو يقول هنا الاخ يقول البسملة على الوضوء حكمها مستحب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث فيه ضعف، حتى الإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء، لكن بعض أهل العلم يحسنه. وعلى كل حال يدل على كمال الوضوء بالبسملة، والبسملة غير بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة قول بسم الله، أما يعني التسمية، عفوا التسمية يعني قول بسم الله. فالوضوء أن تقول بسم الله، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله، هذا الوارد، وهو مستحب. هل يجوز حاضر المسجد حضور الدرس الدروس الشرعية؟ أنا أرسلت أحد الأخوة بهذا السؤال إلى الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه في لقاء الباب المفتوح، وذهب إليه وسجل لو تسمع الشرطة، قال السلام عليك فلان اللي هو أخوكم سالم الطويل وعنده هذا السؤال. فقال الشيخ رد السلام وقال المرأة ما تدخل المسجد للدروس الحائض. ما شاء الله خط جميل، ما شاء الله ما شاء الله، اشتح النفس. الشيخ احسن الله اليك، ما توجيهك في القول بان الصدق على الميت اولى من قراءة القرآن لاربعة اوجه. ما شاء الله ما شاء الله، واحد ان الايسر على الناس قراءة القرآن، النفس شحيحة تحب المال وقد امر عليه الصلاة والسلام بالصدقة دون قراءة القرآن، مع العلم انه عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسر. والله جميل جميل. يقول أن الصدقة الناس تحب المال وتتمسك فيه، وأسهل أن يقرأ قوله الله أحد 10 مرات عن الميت، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصدقة ولم يأذن بقراءة القرآن مع أنه أسهل وأوفر؟ فهذا دليل بأن قراءة القرآن غير مشروع للميت. إذا الصدقة اللي هي مال يطلع الواحد من جيبه أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيسر أن يأذن بقراءة القرآن اللي هو أسهل. تمام. اثنين، ان الصحابة كان اكثرهم يحفظون كتاب الله ولا يملك مالا لقلة منهم، فكيف يأمر عليه السلام بما لا يملك الا قليل من الصحابة ويترك ما يملك اكثرهم الا لفضل ما امر به عليه السلام؟ هذا لا اوافقك عليه، قولك ان الصحابة اكثرهم يحفظون كتاب الله، اذا اردت ان اكثرهم يحفظون كتاب الله حفظا كاملا هو صحيح ولا دليل على ذلك، بل الأغلب أن الناس ما تحفظ، حتى الصحابة كان فيهم عوام، الحج عشرات الآلاف حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يحفظون القرآن أو أكثرهم، أو 100,000 واحد منهم كان يحفظ؟ لا، الحفظ كتاب الله من الصحابة هم الأقل، ولكن أكثرهم كان يحفظ من القرآن. هنرجع لا على التقدير من، فصحيح لأن على الأقل يحفظون الفاتحة، لكن كثير من الصحابة كان فقير جدا، حتى بعضهم أهل الصفة عدوا بالعشرات كانوا ينامون في المسجد، سكان المسجد ما عندهم ما يأكلون، حتى أن أبا هريرة كان أحدهم، كان أحدهم ومع ذلك ذات يوم أغمي عليه، ظن أنه مجنون، يعني فيه جنون فيه صرع يعني، وما به إلا الجوع، حتى أتي بلبن وشرب منه رضي الله عنه. المهم ومع ذلك الأيسر في حقه من يقرأ الفاتحة على الأقل، أو قل هو الله كما قلت لكم، فكيف يرشدهم أو يأذن لهم بأن يتصدقوا بالمال ولا يرشدهم أن يقرأ القرآن على الأموات؟ وقرأ القرآن أيسر. ثالثا أنه لم يرد عنه عليه السلام هو لا، وهو لا خير، وهو لا خير، أي وهو لا خير إلا دل الناس عليه. هذا ذكرناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال هذا، وفعل الصحابة وفعل النبي، ولم يقرأ القرآن لحمزة ولا لخديجة رضي الله عنهما. أنه لم يرد عن الصحابة هم أسبق الناس بالخير، أيضا ذكرنا هذا. جيد، على كل حال عجبتني النقطة الأولى أن النفس شحيحة بالمال وتحب المال، والقراءة القرآن أيسر من التصدق، فلما لم يرشدهم إلى ما هو أيسر لو كان هذا مشروع أنه يقرب إلى الله. أشكر الأخ على الفائدة بإذن الله. غيره؟ نعم. ما أعرف فضائل ورد في الشعبان سوى الصوم، الصوم بس، البقية بقية الأعمال الصالحة عادية، لكن الصوم كان أساساً يصوم رمضان، يعني يصوم الشعبان إلا قليلا، عرفت؟ كذلك ممكن أن نقول أيضا الإصلاح ذات البين، لأن الله عز وجل يعني إذا انتصف الشعبان اطلع على خلقه فغفر لكل من لا يشرك به شيئا إلا، أو غفر لكل عبادة أو لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن، فممكن يقال يعني الواحد يجتهد من شعبان للإصلاح. نعم. غيره؟ تفضل. صلاة الغائب، صلاة الغائب صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ما اسمه النجاشي؟ أصحم اسمه، أصحم. النجاشي لما تقول يعني المركز مثل ملك أو أمير اسمه النجاشي، لكن هو اسمه الشخصي أصحم اللي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء قال يصلى على من لم يصلى عليه، لأن ما صلى عليه أحد في الحبشة بل كان يكتم إيمانه. وقيل أنه يصلى على من له شأن في الأمة، الواحد له شأن، له سبق، له أعمال صالحة، له ها، هذا يصلى عليه. أما كل واحد تعالى صلى على صلاة غائب لا، يكفي أن ندعو له. نعم. غيره؟ ورد أكثر من 4 تكبيرات. نعم، جاء في السنة أنه كبر أكثر من 4 تكبيرات. غيره؟ أي هذا يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما يتكلم عن تفسير الأحلام، يقول رأيت أن بعض المشايخ يعني من صغره يلاحظ هذا، كل ما جاء بعد رأينا كذا كذا يتصدق عنه، رأيت البارح كذا كذا والدي رحمة الله قال يتصدق عنه، قال وجدت أن هذا الجواب روتيني يعني جاهز، كل واحد رأى قال تصدق، هذا الجواب صالح للكل. ما يزال يعني ليش ما نقول رأيته في المنام معناه أنه إيش؟ ادعو له، وهذا أقرب، لأن الدعاء هو السنة التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأنفع، وأن قد يكون إنسان قد نسي فلانا أو غفل عنه أو من زمان لم يذكره ويشركه في دعاء، فإذا رأى يدعو له، ليش يتصدق عنه؟ نعم. غيره؟ حكم زيارة النساء للقبور هذه مسألة اختلف فيها العلماء، مشايخنا على المنع مطلقا، شيخنا زين رحمة الله يقول رحمة الله عليه يقول حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تلها بالمرأة، للحديث لعن الله زوارات القبور، وفي حديث زائرات لكن الأصح زوارات، الذين أجازوا قالوا قال زوارات، وزوارات معناه اللاتي يزرن كثيرا، لكن في إشكال. طيب لما كيف نحدد كثير أو قليل؟ كم مرة يعني تعتبر كثير؟ 60 مرة. طيب اللي زار 59 مرة، 30. طيب اللي 20؟ لا 20 قليل. طيب 21؟ لا كثير. لا تنضبط المسألة، لا تنضبط المسألة حينئذ، لكن المرأة لا تزول لضعفها، تعرضها للفتنة، تعرض ناس آخر الفتنة، يغمى عليها، تعاشلوها، خلاص ما في داعي تزور المقبرة. ثم المسألة إذا كان هذا الحديث يحتمل أن المنع مطلق، ويحتمل أن اللاتي يكثرن، المسألة فيها لعن خطيرة، إذن فماذا أسلم لها؟ ما لا أسلم لها؟ أن تمتنع. وما جاء في بعض الحديث أن قالت عائشة رضي الله عنها: ماذا أقول إن مررت بالمقابر أو بالقبور؟ فهذا يحمل على إذا كانت إيش مرة، لأن المقابر كما تعلم في كثير من البلاد ما هي هكذا خارج البلاد ولها سور كبير، لا بعضها داخل البلد، ممكن مرة وهي مرة تسلم، واضح؟ لكن تتقصد الزيارة لا. لا سمعنا الحديث خطير فيه لعن، واللعن طرد من رحمة الله، فذلك المنع مطلق هو الأسلم. أتقول شيء الله. نعم غيره. تصوير النقال لا بأس، لكن لا تصور النساء، متروحين يما صورة تسمى يما بل ضاع منك شلون. اي ذوات الأرواح، الكلام عن ذوات الأرواح. نعم ليست من السنة الموعظة على القبر. نعم لا على الدوام ولا على ها، ليست من السنة. إذا طبعت يدخل فيها الخلاف المشهور، لا أولى تركها. إذا أنت تتورع المال صور أحسن. أي هذه عبارة عن ذبذبات يعني، ذاك العلماء لأن الشيخ ما يحرمون التصوير بالفيديو، ذاك الشيخ الثاني رحمة الله عليه يقول: لكن لا تسرف، متحاطة أرباع فلوسك كلها على أشرطة فيديو، لو صورت باعتدال أو بقلة أو حرام، لكن ما تصور حورات النساء لا تصور. غيره تفضل. لو دعوا دعاء مطلق لا بأس بعد الرابع. أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم، ترى أنا أنزعج من اللي يأتين واحد عقب الدرس يقول عندي سؤال، خلاص إذا قلنا أسئلة يلا غير وغير كله ما في سؤال، خلاص مو يجيك سؤال يلا الحقني للسيارة. هذا نبهها على كثير، عندك شيء يقول، عندك شيء خاص فيك، مشكلة طاقتك زوجتك ولا هذا، ما يخالف أسمع منك. ها لأن أنا انحرف، يقول واحد خلاص خلصت الأسئلة تقول يروح كنا نكسر خاطره، والله ودي لحقه يكسر خاطره، خلاص انتهت انتهت. طيب نعم عبد الخالق ما تقول ناسيك. ايه تفضل. تخصيص ترى انا عندي درس ثاني الحين، صح صح عبد الله؟ ساعة كم وعدنا؟ 11. طيب كيف خروج الجنائز؟ حضور الجنائز يجوز مطلقا يعني، واحد أقول يجوز مطلقا الواحد حسب ظروف الناس، الخميس يقول أنا فاضي وصايم هكذا يقصده، ما يقصد يخصص لذات الخميس. خلاص خلاص انصرفوا راشدين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.